بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. من بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايبي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وميتة البحر وما لا دم له، لوزغ وشحمة وسحلية، وزغب الريش وصوف وابر إن جز من عين، وميت وشعر، وخمرة إن خدلت أو حجرت، والزرع إن يسقى بنجس فنبت. لا زال الكلام موصولا حول الطاهرات، عيان الطاهرة. فقال لك: من الطاهرات ميتة البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته، وكل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالا. فإذا كان حلالا لزم من ذلك أن يكون طاهرا، وعند المالكية كله حلال وطاهر، حتى كلب البحر وخنزير البحر، يعني حتى لو كان مسماه من البرية حرام فإن هذا لا يخرجه عن الحلية والطهارة. وبس عندهم أظن كلام في آدمية البحر، لكن ما أدري، ما أذكره. نعم، سيذكره الشرح. طيب: وما لا دم له، كذلك ما لا دم له، كما يقول أهل العلم: ما لا نفس له سائلة، فهذا ميتته طاهرة. هو إذا كان حي أصلا داخل فيما سبق فيه، وكل حي طاهر، لكن إذا كان ميتا فقال أيضا طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينقله ثم ليشربه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وفي السنن. فهذا يعني قد يلزم من غمسها، في خاصة إذا كان الشراب حرا، أن تموت. فدل على أنها طاهرة وأنها لا تتأثر، لأنها أصلا ليس فيها دم حتى تنجس بالإيش؟ بالموت. هذا هو مذهب الجمهور. لا وزغ وشحمة وسحلية. نعم، أما سائر الميتات مما له دم فميتته نجسة، ومن ذلك ميتة الوزغ لأنه له دم، والشحمة نوع من أنواع الحيوانات، والسحلية أيضا حيوان معروف من الزواحف، هذا أيضا هذا لا يعتبر مما لا دم له، بل هو له دم، وبالتالي يكون إيش؟ ميتته نجسة. وزغب الريش، الريش له قصبة، يعني ممكن نقسمه ثلاث أقسام: الجزء المنغمس منه في الجلد، والجزء البارز فيه قصبة وفيه الزغب. الزغب اللي هو مثل الشعر هكذا في الريشة، قال لك الزغب هذا طاهر، الزغب طاهر، فيتكلم عن القصبة الآن، تكلم عن الزغب، قال لك الزغب ده طاهر، فلو قصصته مثلا وصنعت منه شيئا جاز ذلك، من حتى طبعا من الإيش، سواء كان من، لأن هذا مما لا تحله الحياة، يعني ما لا تحله الحياة أصلا حتى نقول أنه يتأثر بالموت. وكذلك والصوف والوبر إن جز من حي وميت. الصوف والوبر، والوبر للإبل والأرانب يقال لها وبر، والشعر للمعز ونحوها، والصوف للضأن ونحوه. هذه الأشياء إذا جزت من حي أو جزت من ميت فإنها طاهرة، لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لحين. ونحن نعرف أن الذي كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وشعر، سواء الصوف والوبر والشعر كله من الحي والميت إذا جز فهو طاهر. ونحن نعرف أن ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي فهو ميت، فهو في حكم ميتته يعني. فما دام أن الله عز وجل امتن بإباحة الأصواف والأوبار والأشعار وأطلق ذلك ولم يخصصه بالمذكى، فيشمل الميت والحي. أصلا عادة أهل الأنعام أنهم يجزونها كل فترة، يستفيدون من الصوف ثم ينشأ لها صوف آخر وهكذا. ومع ذلك ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهاهم ولا نهاهم الله عز وجل. فمع عموم إطلاق وإطلاق هذه الآية: ومن أصوافها وباري وشعري أثاثا ومتاعا إلى حين، فدل على أنها طاهرة، لكن اشترط في ذلك أن تجز جزا، لا أن تنزع مثلا نزعا أو أن تنتف نتفا، لأن النتف يخرج معه الجزء الذي كامن في الجلد، وهذا غير طاهر. لكن إذا جزت بشيئا من أعلى، بحيث بقي الذي مغروز في الذي ما هو مغروز في الجلد فيه، فإن هذا الذي المجزوز من فوق هذا طاهر. وهذا هو مفهوم قولي إن جز من حي وميت وشعر، لأن هذه الأشياء مما لا تحله الحياة وبالتالي لا تتأثر بالموت. وخمرة إن خللت أو حجرت، كذلك الخمرة هي نجسة عند الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وسيأتي إن شاء الله. لكن يقول لك هنا إذا هذه الخمر إذا تخللت وتحولت إلى خل طهرت بالاستحالة، أو تحجرت فصارت حجرا وذهبت عنها مثلا صفة الإسكار بذلك أيضا طهرت وتحولت إلى طاهر. لكن هل يجوز أن تخلل عمدا ولا إذا تخللت بنفسها ما في إشكال؟ إذا خللت هل تطهر؟ ظاهر كلامي أنها تطهر لأنه قال إن خللت وأطلق. والزرع إن يسقى بنجس فنبت، قال لك أيضا من الطاهرات. الزروع طبعا عموما طاهرة وهذا لا إشكال فيه، لكن يقول لك الزرع إذا كان مسقيا بماء النجس فإن هذا لا يؤثر فيه، خلافا لبعض أهل العلم كالحنابلة الذين يمنعون ذلك تبعا لأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال لك إذا أنت مثلا سقيت زرعا بسماد مثلا من الحمير نجس هذا فإنه لا يؤثر هذا فيه ولا يجعل هذا الزرع الذي ينبت من ذلك نجسا. قال الشارح رحمه الله يعني أن ميتة البحر من الأعيان الطاهرة وما ولد فيه أو تولد فيه من سمك وتمساح وسلحفاة ولو كان خنزيرا خنزير البحر يعني أو آدميا، هذا كله قال لك طاهر. ولا يجوز وطء بنات البحر كما قد قيل أما بنات البحر فهي بهائم وفي وطئها التعزير خذه يا فاهم وسواء مات البحري في البحر أو في البر وسواء مات حتف أنفه يعني من غير فعل من إنسان أو وجد طافيا على الماء بسبب شيء فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي أو ألقي في النار وهو حي، يعني مثلا خرجت السمكة ما زالت ما ماتت بعد فرمي بها في النار فماتت من ذلك، أو دس في طين فمات، أو وجد في بطن حوت يعني سمكة أكلت سمكة مثلا، أو طير شققته فوجدت سمكة بداخله ما زالت من هضمت ميتا، إلا أنه يجب غسله إذا أريد أكله في تلك الحالة. والدليل لأن الطير الميت يتنجس ما بداخله لكن التنجس من الظاهر فقط فيغسل. والدليل على حلية ميتة البحر قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته كما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة، وقوله في حديث آخر حلت لنا ميتتان السمك والجراد ولو طالت حياة البحري ببره الذي يسمى بالبرمائيات. قال خليل الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ببر، ورد بلو على من قال بنجاسة ميتة البحري إذا طالت حياته ببر. قوله وما لا دم له أي وميتة ما لا دم له كعقرب وذباب وخنافس وبنت وردان وبنات وردان وهي دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف، وكذا الجراد والدود والنمل والبق، ولكن لا يلزم من طهارتها جواز أكلها بدون ذكاة لقول الشيخ خليل وافتقر نحو الجراد لها أي للذكاة. المالكية عندهم الجراد ونحوه طبعا الحشرات عندهم مباح يعني ما يعني ليست حراما، فيقولون الجراد وغير الجراد مما يشبهه يحتاج إلى فعل تتعمد به تذكيته، والجمهور يقولون الجراد لا يحتاج لأنه في الحديث السابق قال ميتتان حتى لو كان ميتة يعني جاز، وهذا سيأتينا إن شاء الله لعله يأتينا إن شاء الله في باب الذكاء. قال لا وزغ، قوله لا وزغ طبعا هو قال هناك قوله وميتة البحر، هنا قال وقوله لا وزغ وشحمة وسحلية، فهذه الثلاثة ميتتها نجسة لأنها مما لها نفس سائلة أي دم جاري، هذا معنى نفس، ما معنى النفس هنا دم جاري. قال في الفتوحات الوزغ معروف الذي يسميه أهل السودان غلطا يعني على حسب عرفهم بالضب، وإلا الضب هو حيوان آخر يعني. والأنثى وزغة، وقيل الوزغ جمع وزغة تقع على الذكر والأنثى. ثم قال في شحمة الأرض وهي دويبة إذا مسها الإنسان تجمعت وصارت مثل الخرزة. وقال القزويني شحمة البحر الأرض تسمى بالخراطة أو ما أدري الخراطة، وهي دودة طويلة حمراء توجد في المواضع الندية. قال الزمخشري في ربيع الأنوار أنها دويبة منقطة بحمرة كأنها مسكة بيضاء. وقال هرمز إنها دابة صغيرة طيبة الريح لا تحرقها النار، تدخل فيها من جانب وتخرج من الجانب الآخر. ثم قال في السحلية بضم السين، قال ابن الصلاح هي دويبة أكبر من الوزغ ملساء، تغدو وتتردد كثيرا تشبه سام أبرص. سام أبرص هذا هو قريب من يعني الوزغ، إلا أنها تؤذي وهي أحسن منه. انتهى من الفتوحات. قوله وزغب الريشي هو ما يكتنف القصبة من الجانبين مما يشبه الشعر، هذا هو. وصوف من غنم وابر من إبل وأرنب، وإن جز من حي وميت، المراد بالجز ما قابل النتف، فيشمل الحلقة والإزالة بالنورة. نورة هذا شيء يوضع فيسقط الشعر، قال لك يعني ليس المقصود الجز فقط، يعني أي شيء غير النتف. فإن نتفت يعني جرت هكذا حتى خرجت لم تكن طاهرة في أصلها، وشعر من جميع الدواب، فهذه الأشياء كلها طاهرة بالشرط المذكور. قوله وخمرة إن خللت، أي من الطاهر أيضا الخمر إذا خلل، أي خللها إنسان فصارت خلا، وأولى لو تخلل بنفسه فزالت منه علة الإسكار. مع أن كثير من العلم يرون تحريم التخليل، لكن هو يقول لك هل إذا خللها إنسان كحكم وضعي، دعك من الحكم التكليف الآن، هل تطهر؟ قال لك نعم تطهر. أو حجرت، أي تجمدت وصارت كالحجر، ومنع العلماء تخليلها لوجوب إراقتها كما في الزرقاني. شايف هذا؟ قال لك ومنع العلماء يعني ممنوع حرام، لكن في النهاية بالنسبة للطهارة حصلت. والمعنى أن الخمر إذا خلل أو حجر فإن العلة تزول منه والحكم يدور معها وجودا وعدما. قوله والزرع إن يسقى بنجس فنبت، يعني أن من الطاهر زرعا سقي بماء متنجس فنبت أينما وأثمر، أو حرث على الأسمدة النجسة مثل روث الحمير مثلا، أو غبر، ما أدري هذا إيش، بكناسة المراحيض، فإن ذلك الزرع طاهر، إلا أنه إذا أصاب شيء من تلك الكناسة أو الماء المتنجس، هكذا مكتوب، كالمياه الجوفية، نعم، ثمار الفواكه والخضر، فإنه يغسل ظاهرها مما أصاب. هذا واضح طبعا، إذا كان شيء من هذه الثمار أصاب الظاهر منها شيء من هذه الأشياء فإنه يغسل. وكذلك إذا كان البذر متنجسا فنبت فإنما ينتج عنه من الزرع طاهر، يعني حتى لو كان نفس البذر متنجس في ظاهره هذا لا يؤثر لأنه استحال إلى شيء آخر. ثم بعد ذلك شرع في الذي بعده، وقال ثم لما فرغ من الأعيان الطاهرة المتفق عليها شرع يتكلم في هذا البيت على ما اختلفوا فيه، فقال في ميتة الإنسان إلى آخره. يعني هو بدأ بالطاهرات المتفق عليها ثم ذكر ما فيه خلاف ثم ختم بالنجاسات وذكر ما لا يقبل التطهير، ثم بعد ذلك انتفاع بالنجاسة، ثم تكلم عن التحلية والزينة وما إلى ذلك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.